الإصدار الرابع للمجموعة الصوتية إخلاص. إخواني من قد عوش لي الحالة شمس واللي لباس إخواني ما نقوش لياس الحالة شمس واللي لباس تصفى القلوب وتعود الرحمن في كل مكان من هاد البلاد تقشع القلوب وتعود البسمة لجميع الناس لجميع نعالوا ونشيدوا رغم العديان يشيدوا رغم العديان إخواني ما نقطعوش نياز الحال إن شاء الله تولي لباس إخواني ما نقطعوش نياز الحال إن شاء الله تولي لباس تصفى القلوب وتعود الرحمة في كل مكان من هاد البلاد تقشع الغيوم وتعود البسمة لجميع الناس تقشع الغيوم وتعود البسمة لجميع الناس يا ربي نحي هاد الفعال ونعود خاوة كما زمان يا ربي نحي هاد الفعال ونعود خاوة كما زمان جزايات غلي علينها ونفديوها في كل الأحوال بالطلب وربي نجينا من هاد الأهوال نطلب ربي نجينا من هاد الأهوال إخواني ما نقطعوش نياز الحال إن شاء الله تولي لباس إخواني ما نقطعوش نياز الحال إن شاء الله تولي وتعود الرحمة في كل مكان من هاد البلاد تقشع الغيوم وتعود البسمة لجميع الناس تقشع الغيوم وتعود البسمة لجميع الناس إخواني الحال إن شاء الله تولي لباس إخواني ما نقطعوش نياز الحال إن شاء الله تولي لباس تصفى القلوب وتعود الرحمة في كل مكان من هاد البلاد تقشع الغيوم وتعود البسمة لجميع الناس تقشع الغيوم وتعود البسمة لجميع الناس تقشع الغيوم وتعود البسمة لجميع الناس تقشع الغيوم وتعود البسمة لجميع الناس تقشع الغيوم وتعود البسمة لجميع الناس.